نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن ألطف الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، حدث في مثل يوم أمس منذ 1374 عاما حدث جلل هز هذه الأمة، فاجعة موجعة ومصيبة دائمة وكارثة دهياء. مصيبة آلمت كل بر وفاجس وخب ولئيم، لأنها تتعلق بشخصية عظيمة كبيرة جليلة، شخصية عظيمة كبيرة جليلة القدر، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير الناس كلهم، هذا البر التقي النقي الطاهر العدم، هذا الذي إن رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. حادثة مقتل الحسين رضي الله عنه في اليوم العاشر من محرم في العام 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والموضوع كبير جدا، لكن ما أردت أن أتكلم فيه إلا من أجل أن أقرر مبدأ عظيما رسخه القرآن ورسخته السنة، وهو أن الجزاء من جنس العمل. فكما لا يبتنى العنب من الشوك، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فأي طريق سلكتم وردتم على أهله، وسوف ينتظم الكلام حول هذا الموضوع في 3 عناصر. العنصر الأول، وهو لمحة عن فضائل الحسين. بعض الناس يظن أن أهل السنة لا يعظمون أهل البيت، فتجد الجاهل منهم إذا نهاه رجل على أن يزور الحسين أو أن يطوف حول ضريحه قال هكذا أنتم يا سنية لا تحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب صراح. فإن من عادى أهل البيت خرج من الملة، لأن النصوص متواترة متكاثرة على أن أهل البيت لهم منزلة عظيمة وقدر جليل، وأعظم من يعرف قدرهم هم أهل السنة والجماعة، لكنهم يعطونهم حقهم مؤتمرين بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. فهم يحبونهم ويوالونهم ويقرؤون في سيرتهم ويقتدون بأخلاقهم وعبادتهم، لكنهم لا يفرطوا كالشيعة فيعطونهم حقا لله، فلا يرجى النفع فضلا على أن يرجى من الحسين، لا يرجى النفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نطق الكتاب على لسانه فقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. لا يملك لنفسه، فهو لا يملكه لغيره. وهناك نصوص كثيرة نذكر منها باختصار ما جاء في الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحب الحسن والحسين فأحبهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وهو حسن صحيح: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكما جاء في الترمذي ومسند الإمام أحمد: الحسين مني وأنا من الحسين، من أحب الحسين فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، الحسين بضعة مني، الحسين زبط من الأصباط. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب الحسن والحسين. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر، ظل يمر 6 أشهر على بيت السيدة فاطمة وهو ذاهب إلى صلاة الفجر، يقول: الصلاة يا أهل البيت، ثم يتلو قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السيدة فاطمة وكان معها الحسن والحسين وكان علي راقد، فقال: أنا وأنت وهذين وهذا الراقد في مكانه في مكان واحد يوم القيامة. والنصوص كثيرة جدا تبين عظم قدر الحسين، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو السيد المعظم الذي حج 25 حجة ماشيا على قدمه، وهو الذي لما رآه عمرو بن العاص داخل إلى فناء الكعبة نظر إلى الناس وقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. ثانيا، لمحة سريعة مختصرة عن الحادث ما قبله وأثناءه، فرعني السمع جيدا فإن الكلام سيكون سريعا. سيدنا معاوية بايع بالخلافة لولده يزيد في شهر رجب 60 هجرية، فتولى يزيد بن معاوية الخلافة ولم يكن له هم إلا أن يأخذ البيعة ممن لم يرضى بهذه البيعة أيام معاوية، وهو عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير والحسين، فلم يكن له هم إلا بيعة هؤلاء. وجعل نواب أبيه على الأمصار كما هم، لم يعزلهم، وهذا من ذكائه ودهائه كما قال ابن كثير. أرسل يزيد إلى والي على المدينة الوليد بن عتبة أن يأخذ البيعة من هؤلاء، فإن معاوية قد مات وبايعني بالخلافة. فأرسل الوليد إلى الحسين وعبد الله بن الزبير يسرع في مجيئهما، فصفنا إلى الأمر وقال والله ما نرى إلا هذا أن معاوية قد هلم، يعني قد مات. أما ابن الزبير فتباطأ يوما وليلة ثم ذهب إلى مكة. أما ابن عمر وابن عباس فكانوا في عمرة فلم يكن في المدينة إلا الحسين، فذهب ومعه موالي وقال لهم على الباب اجلسوا، فإذا سمعتم ريبة فادخلوا القصر. ثم دخل فأعطى الوليد بن عتبة الكتاب إلى الحسين فقرأه وقال رحم الله معاوية وأعظم لك الأجر، ماذا تريد؟ قال أريد بيعتك. قال مثلي لا يبايع سرا، إنما إذا جاء الناس يبايعون كنت معهم فكانت بيعة واحدة. وكان الوليد بن عتبة رجل يحب العافية، فاستشار مروان قبل أن يرسل إليهما، قال أرسل إليهم جملة حتى يبايعوك، فإذا لم يبايعوا ضربت أعناقهم ضربة واحدة. فلما قال الحسين هذا قال مروان في ناحية للوليد بن عتبة إياك أن تجعله يخرج، والله إن خرج من دون أن يبايع فسوف يكثر القتل والدماء بينكم، وما أرى إلا أن تأخذه بالبيعة فإن أبى ضربت عنقه. قال والله لا أحب إلي ألا أملك الدنيا كلها وأقتل الحسين، كيف أقتل رجلا يرفض البيعة؟ والله إن رجلا يقتل الحسين لخفيف الميزان يوم القيامة. فغضب يزيد من فعل الوليد فعزل وعين عمرو بن سعيد ابن أبي العاص، وهذا أول ما عين، وكان ظلوما غشوما، كان أميرا على مكة، فضم إليه المدينة. فخرج من مكة إلى المدينة فعين رئيس الشرطة أخا عبد الله بن الزبير عمرو بن الزبير، وكان عمرو الشديد لا يرضى بقول ابن الزبير. فلما عينه وبدأ يجهز جيش يرسله إلى مكة، رآه أبو عمرو الخزاعي أبو شريح الخزاعي، والحديث في الصحيحين، لما رأى حاكم المدينة يجهز جيش لمكة قال أذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح. قال ما قال؟ قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإن الله لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، إنما أحله لي ساعة ثم عادت حرمتها اليوم كما كانت بالأمس، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا له قد أذن الله لرسوله ولم يأذن له. فقال عمرو بن سعيد الوالي قال أنا أعلم بك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحرم لا يجير فارا بدم ولا بخربة، يعني ما يغويش المجرمين. فعين سرية قومها 700 وعلى رأسها أنيس وذهبوا لقتال ابن الزبير وهزمه ابن الزبير هزيمة منكرة. وكان عمرو بن الزبير أرسل إلى كل أصدقاء عبد الله بن الزبير الذين يقولون بقوله، فجلد كل واحد منهم من 50 إلى 60 جلدة. فلما قبض عليه عبد الله بن الزبير جلده كل جلدة جلدها لأحد، ثم سجنه بسجن عامر. ثم ذهب الحسين إلى مكة وخرج إلى مكة لليلتين بقيتها من شهر رجب عام 60 هجرية، وأخذ كل أهل بيته، ولكن لم يخرج معه محمد بن الحنفية لأنه نصحه ألا يسكن الأمصار، إنما قال له اسكن البوادي حتى إذا استقر لك مصر من الأمصار ذهبت إليه. فقبل منه النصيحة ومضى الحسين إلى مكة، وقد كان ابن الزبير انتصر وزع صيته واشتهر في بلاد الحجاز لكنه لا يأتي شيئا بجوار الحسين، فكل الناس يعظمون الحسين، فهو السيد المعظم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على وجه الأرض رجل مثله ولا شبهه. صلى أهل الكوفة والعراق يرسلون الرسائل إلى الحسين، يقولون قد أينعت الثمار وجهدت الجيوش الجنود المجندة، عجل إلينا حتى نحكمك فينا، فإن لم تعجل إلينا خصمناك يوم القيامة. هذه الرسائل ملأت خرجين في سن كبار. ثم بعد ذلك أراد الحسين أن يخرج من مكة إلى الكوفة، فخرج اليوم العاشر من ذي الحجة، لم يكن الحج، إنما طاف وسعى ثم حلق رأسه ثم هم بالخروج، فعلم الصحابة الموجودون في مكة فنصحوه بعدم الخروج، وأن أهل الكوفة أهل غدر وخيانة، كما قال فيهم علي بن أبي طالب: لقد مللتكم وملتوني، والله ليس فيكم نية ولا عزيمة، وإذا فاز أحد منكم فاز بالسهم الخائف، ولا صبر لكم على السيوف وأنتم من أخون الخلق. فقال له ابن عباس: أتذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ إن أردت أن تذهب إليهم بعد أن قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم واستتب لهم الأمر فخير، أما إن دعوك والأمير لا يزال يحكم فيهم والعمال يجبون من أهل هذا المصر، فإنما دعوك إلى الفتنة والقتال. لكن الحسين صمم على الخروج، فذهب إليه عبد الله بن عمر نصحه وقال له: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قد أتاه فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وأنت يا حسين بضعة من رسول الله، والله لن يلي الخلافة أحد منكم، إنما صرفكم الله عنها لما هو خير لكم. فرفض الحسين، فلما رآه مصمم على الخروج قام ابن عمر واعتنقه وبكى وقال: أودعك الله من قتيل. وجاء أبو سعيد الخدري ونصح، وكتبت إليه عمارة، وكتبت إليه أن حديث سمعته من أم سلمة أن ملك القطر نزل من السماء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسين قال: تحبه يا محمد؟ قال: بلى. قال: أما إن أمتك سوف تقتله، ولو أردت أن أريك تربة الأرض التي يقتل فيها لأريتكها. قال: أرني إياه. فضرب بيده فأخرج ترابا أحمر فأضعته أم سلمة في صرة لها، فكان هذا التراب هو تراب كربلاء. لكن لما نزل إليها الحسين قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء. قال: كرب وبلاء، كرب وبلاء. فخرج الحسين، ولما خرج الحسين قاصدا في الكوفة قال قبل أن يخرج أراد أن يعرف ما الأمر، فكلف ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب فله: اذهب إلى الكوفة فانظر حال الناس. فذهب مسلم ومعه قائدان يقودانه في الصحراء، فمات أحدهم من شدة العطش، ثم مات الآخر، فتطير مسلم وكتب إلى الحسين: لا أريد أن أذهب، إن الكوفة كلها شر وكلها قول وخديعة ومكر. فعزم عليه الحسين أن يذهب إلى الكوفة، فذهب إلى بيت هانئ ابن عروة وظل فيه، والناس يتوافدون يأخذون البيع يبايعونه على إمرة الحسين، حتى بايعه 18,000 واحد. فأرسل إلى الحسين أن الأمر قد استتب وتعب. كان الكوفة أميرها النعمان بن بشير، كان يعلم ذلك لكنه كان رجل لا يريد الفتنة، فخطب في أهل الكوفة وقال: يا أهل الكوفة، أنا لا أحارب ولا أقتل إلا من قاتلني، ولا أهاجم إلا من هاجمني، وأوصيكم بالوحدة والاجتماع، وأنهاكم عن الفرقة والخلاف، ووالله لو أعلم أن رجلا منكم خرج على أميره الحاكم اللي هو يزيد وخلع البيعة من عنقه لضربته بالسيف. لكن الكلام كريم. فقام له رجل اسمه عبد الله بن مسلم وقال له: إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالغشمة. عايز تبقى ولي وحاكم دوس أكتل. فقال والله لأن أكون ضعيفا مستضعفا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويا عزيزا في معصية الله. فلما علم يزيد بذلك عزله وعين ظالم ظلوم غشوم وهو عبيد الله بن زياد كان ولي على البصرة فجمع له الكفر. أول ما تولى عبيد الله بن زياد وقف خطيبا فأرعد وأبرف وقال آخذ بالتهمة وأحبس على الظن، أخبروني عن أهل الريب والخلاف، فإن علمت أن عريفا فيكم لم يخبرني برجل ضربت عنقه ولم أعطيه من العطاء. وخوف الناس وقال والله لتأتيني بالذين يخالفون أمري ولسوف أفعل وأفعل حتى يستتب لي الأمر. مسلم بن عقيل جه في الولاية بتاعته وظل يبايع الناس فعلم فيه ابن زياد، فأرسل إلى هاني بن عروة وقال هو أخبرني أين مسلم؟ قال والله لو كان تحت قدمي ما رفعت قدمي حتى تراه. فقال أنت حروري، أنت من خوارج ودمك حلال. ثم ضربه في وجهه بالرمح وشج جبهته ثم صعد به على إلى أعلى القصر وقتله ورماه للناس، فملأ الناس قلوبهم بالخوف اللي كانوا بنصر مسلم بن عقيل. لما رأوا هاني ابن عروة قتيلا دب الخوف في قلوبهم وجلسوا في بيوتهم وكأن الأمر لا يعنيهم. فكانت المرأة تقول لابنها والأخت لأخيها اجلس في بيتك يكفيك غيرك. وقال الرجل لولدي كيف بك لما جاءت جنود الشام جنود يزيد بن معاوية ماذا ستصنع؟ فلم يلتف حول مسلم إلا 4000 فأخذهم من أجل أن يذهب إلى قصر عبيد الله بن زياد. فاحتال عبيد الله بن زياد بحيلة فأمر الأمراء أن يخوفوا الناس ويعبوهم، فتفرق الناس من مع مسلم بن عقيل، فلم يبق معه إلا 500 إلا 300 إلا 30 رجلا إلا 10 إلا 1، ثم أصبح وحيدا فريدا. فلما علم أنه يختبئ في دار وابن الأشهر أخبره بها أرسل رئيس الشرطة إليه يحضره، فظل يطرد الإسترية 3 مرات عن البيت بمفرده، لكنهم تجمعوا حوله بعد أن حرقوا ما حول البيت ثم جردوه السيف ثم وضعوه على بغلة فبكى. فلما رأوه بكى قالوا مثلك لا يبكي، مثل الذي تطلب ما تطلب لا يبكي. قال والله لا أبكي على نفسي، إنما أبكي على الحسين وآل الحسين، إنه قد خرج بأهل بيته 84 نفرا أخشى عليه أن يقتل، لأن أهل الكوفة قد خانوا وخدعوا وبعد أن كانوا معه أصبحوا عليه، كما قال له الفرزدق سنة حسين وماشي قبل الفرزدق. فالفرزدق قال له يا إمام لما عجلت عن الحج؟ إزاي أنت مسافر والحج لسه شغال؟ قال لو لم أعجل بالحج لأخذوني. كيف تركت أهل الكوفة؟ قال تركت أهل الكوفة قلوبهم معه وأسيفهم مع بني أمية، قلوبهم معه وأسيفهم مع بني أمية. فجئ لمسلم بن عقيل وكان عطشان جدا فأراد أن يشرب، فقاله رجل لن تشرب من هذا الماء قبل أن تشرب من الحميم. فأدخلوه على عبيد الله بن زياد فقال له إيه يا عقيل، جئت وكلمة الناس واحدة وهم على كلمة واحدة ففرقت بينهم وجعلتهم يتقاتلون بعضهم مع بعض؟ قال ليس الأمر كذلك، إنما أرسلوا إلي أنك قتلت خيارهم وسجنت علماءهم وأقمت فيهم حكم كسرى وقيصر، فجئت من أجل أن أقوم فيهم بالعدل وأدعو إلى الحكم بكتاب الله. قال هل أقمت العدل في المدينة وأنت تشرب الخمر؟ قال أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله يعلم أنك غير صادق، وإن أولى الناس بشرب الخمر أنت، من يلق في دماء المسلمين فيقتل منهم على الظن والتهمة وهو يلهو ويلعب وكأنه لم يصنع شيئا. وما زال يحاوره ويجادله حتى قتله. حسين لا يعرف شيء من هذا، لم يعرف في الطريق. حسين خرج من مكة إلى الكوفة اليوم التالي لمقتل مسلم بن عفيف. يعني حسين خرج يوم العاشر من ذي الحجة، مسلم بن عقيل كان قتل يوم عرفة. وخرج الحسين ومعه الطائفة، وبينما هو في الطريق قابله حر ابن زيد. قال أنت معنا أم علينا؟ قال بل عليكم. قال إني لله وإنا إليه راجعون. قال لا أريد أن أقتلك، فاسلك طريقا غير الطريق، وارسل أنت إلى ابن معاوية وأنا أرسل إلى ابن زياد أني أخطأتك الطريق، تبت يعني. وبالفعل مر الحسين رحمه الله حتى وصل إلى أرض كربلاء. وكان الحسين معه عدد قليل جدا. قال العلماء ومنهم ابن كثير 32 فارس و50 راجل، لأن أهل الكوفة كلهم تركوه. وقف الجيشين المعسكرين، عبيد الله بن زياد كان مجهز 4000 لغزو الديلم، فلما علم بمسير الحسين أمر عمر بن سعد أن يسير بالجيش لقتل الحسين. وعمر بن سعد يتباطأ، كيف نقتل الحسين؟ فأول ما التقى الجيشان، طبعا جيش بمنطلق القول أن في جيش لكن هذا ليس جيشا، وصف الفريقان، طلب الحسين أن يكلم عمر بن سعد، فظل معه أكثر من ثلث الليل يكلمه، وعرض عليه واحدا من ثلاث. قال إما أن تتركني أرجع من حيث أتيت، وإما أن تخلي بيني وبين ابن عمي يزيد بن معاوية أضع يدي في يده، وإما أن تتركني أذهب إلى الجهاد، جهاد الطرق على ثغر من صغر المسلمين. حاجة يعني سهلة جدا. فأرسل عمر بن سعد رسالة إلى يزيد، فوافق يزيد، لكن البطانة السوء. لما وافق يزيد بن معاوية صرخ ابن ذي الجوشن وقال لا، حتى ينزل على حكمك أولا ثم نتركه يمضي. فأرسل إليه فقال عمر بن سعد تنزل على حكم ابن عمه؟ قال لا معياذا بالله. وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لما الحوار اتعرف، الحر بن يزيد هذا كان في جيش عمر بن سعد يعني ضد الحسين، فلما سمع بذلك صرخ في جيش عمر بن سعد قال ويحكم، والله لو عرضت الترك والديلم عليكم هذه الخطة لما كان يجوز لكم أن تردوها. كيف تمنع الحسين من أرض الله التي يسير فيها الكلب والخنزير؟ كيف تمنعونه من شرب الماء ويرد الماء الخنزير والكلب؟ لأن يزيد أمر عمر بن سعد قال إياك أن تجعله وقومه يشربوا من نهر الفرات، كما فعلوا مع سيد العفان، فعل بعثمان العفان كان عطشان والذي حضر بئر رومية. فقال ويحكم، ثم بعد ذلك ضرب بفرسه وجه فرسه فذهب إلى رجال الحسين فظنوا أنه سوف يقاتلهم، فقلب الترس ثم سلم على الحسين وأصبح مع الحسين. ثم بدأ يخاطب أهل الكوفة، ما أخبركم ما أخونكم أنتم الذي سوف تقتلوه؟ ألم ترسلوا إليه كذا؟ قالوا ما أرسلنا. فأخرج الحسين بعد رسالة أي فيكم فلان؟ قالوا لم نفعل شيئا. طلب الحسين يوم 9 من محرم من أخيه العباس بن علي بن أبي طالب، قال اذهب إلى عمر بن سعد واجعله يرجع القتال إلى الغد حتى نصلي الليلة، لنقول بقى حطها في فيل استعينوا بالصبر والصلاة من أجل الصبر والصلاة. قال نصلي طوال الليل ونستغفر والله يحب أننا نحب تلاوة القرآن والصلاة عسى الله أن يفرج عنا. فوافق عمر بن سعد هدى. وكان الحسين يصلي ورد تعذيبيا في سورة آل عمران. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فسمعها رجل من جنود عمر بن سعد فقال نعم حتى نعلم من الطيب من الخبيث. فسمعه رجل من رجال الحسين فقال والله لنحن الطيبون وأنتم الخبيثون. قال الرجل نعلم ذلك ونحن على ذلك من الشاهدين. فقال الرجل ألا يفيدك معرفة أننا نحن الطيبون وأنتم الخبيثون؟ قال لا، الحسين يعبد الله على حرف. فقال له الحسين يعبد الله على حرف؟ والله لا، أنت تعبد الله على أكثر من 70 حرف. والله ما أظنك تحسن آيتين من كتاب الله. تعرف أصلا من القرآن؟ ما أنت تقف قدام الحسين؟ والحسين خطب في الناس ليلة العشر المحرم وقال لهم من أراد أن يذهب فليذهب، إنما أخذت المهلة من أجل أن تذهبوا في جنح الليل، إنهم لا يريدون إلا قتلي أنا، قتلي أنا، اذهبوا أنتم. فرفضوا جميعا وقال ارتيك بنحورنا، والله لا خير في الحياة بعدك. ثم بكى رجل وقال يا حسين والله لأود أن لي 1000 روح 1000 نفس ولو أعلم أني أقتل 1000 قتلة من أجل أن أفديك لفعلت، ولكن للأسف إنها قتلة واحدة. فليش أنا روح واحدة بس؟ كان نفسي يبقى لي 1000 روح أدافع بها عنك. وجعل نساءه وبناته أخت السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب أخته، وكان معه آل بيته جميعا والصغار والغلمان. ما راعوا احدا. اول واحد قتل من اخو من اولاد سيدنا حسين علي بن حسين، وسيدنا الحسين كان ابوه سيدنا علي من حبه للثلاثه الخلفاء الاول، وهذا ضد كلام الشيعه، كان يسمي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، بس كان يسمي علي الاكبر علي الاوسط علي الاصغر. ذبحوا ولده امامه لما اراد ان يدافع عن ابيه، فقال ويحكم ما أكثر جريمتكم، قتل الله من قتل ولدي، لا خير في الحياة بعدك. ابن أمامه. الشاهد أن الحسين بعد أن خطب فيهم غسل اغتسل واستحاد، لأن السنة من الفطرة. فلما علم أحد الرجال قال ما هذه الساعة نسمع فيها هذا؟ قال والله ليست هذه ساعة واطل، إنما هي ساعة حق وتحنط وحط نفس كثير. ثم بعد ذلك خرج إلى الجيش يخطب فيهم خطبة بليغة، كان منها على ما تقتلونني؟ هل قتلت لكم أحدا فأنتم تأخذون بالقصاص؟ هل أخذت لكم مالا؟ ألا تعرفون من أنا؟ ألا تعرفون نسبي؟ ما أعظم ما كنتم الرسول الله في ذريته، علي أبي، جعفر الطيار عمي، حمزة أسد الله وأسد رسوله عم أبي، أنا ريحمة رسول الله، ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي إلا أنا، أنا سيد شباب أهل الجنة، أنا إن كذبتم كلامي فاسألوا من بقي من الصحابة، اسألوا أنس، اسألوا جابر، اسألوا أبا سعيد الخدري، اسألوا عبد الله بن عباس، اسألوا عبد الله بن عمر. فظل يخطر فيهم لكن أسمعت إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. العجيب بقى ان القتال بدأ وعمر بن سعد وجد الرجال يتحرزون من ان يقتلوا الحسين. قال ويحكم سكنتكم امهاتكم، لماذا لا تقتربوا من الحسين؟ انا اول من يرمي السهم. فرمى سهم رجال الحسين وبدأت المبارزة، فما من احد يبارز رجال الحسين الا قتل. فقال احد الامراء الكبار لأمير الجيش قال لا تبارزوهم فإنهم أقوى وأجلد منكم، لكن عليكم بالنبل. فطلبوا فرقة من أهل النبل فأرسلوا إليهم 500 فظلوا يرمون الخيل بالنبال حتى أصبحوا جميعا على أرجلهم، كل الخيل مات. ثم بدأ القتال الحسين كما يقول ابن كثير ظل واقفا طوال النهار لا يقتل منه احد، كل يقاتل بين يديه ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل حتى بقى بمفرده ولا احد يجر ان ياتي للحسين، حتى جاء الهالك مالك بن البشير، والحسين كان يلبس برنوسا فضربه على راسه فامتلا البرنس من الدم فقال لا اكلت بعدها اكلا. ثم جاء رجل اخر فضربه بسهم، ثم جاء رجل اخر فضربه على عاتقه اسمه زرعه بن الحريث، اسمه زرعه بن بشير ضربه على عاتقه، ثم بعد ذلك جاء عبد الله بن حوزه فضرب راسه، ثم جاء رجل اخر فحز راسه حتى قتل وارسله براسه الى ابن زياد. اسال الله عز وجل أن يصبرنا على هذه المصيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، طبعا اختصرت الحادث لكن فيه طوائف كثيرة جدا، لكن دعنا من هذا، أنا أخذ فائدة واحدة فقط. مسلم بن عقيل وهو يعلم أن ابن زياد يريد أن يقتله، كان في رجل أمير عظيم جدا موجود اسمه شريك، وكان مع مسلم بن عقيل، فعلم أن ابن زياد يريد أن يزوره لأن شريك كان مريض، شريك بن الأعور كان مريضا، فأرسل إلى مسلم وقال له تعالى اجلس في قصري واجلس في هذا الخباء، فإذا جاء ابن زياد فسوف أقول اسقوني، هذه علامة ما بيني وبينه، فاخرج بالسيف فاقتله. وبالفعل جاء بذلك، فجاء ابن زياد، ابن زياد رأس الفسق كله، فجاء سلم على شريك بن الأعور وما هو إلا قليل حتى شريك اسقوني فلم يخرج مسلم، اسقوني فلم يخرج مسلم، الثالثة اسقوني لم يخرج مسلم، الغلام والمولى بتاع ابن زياد قال أيها السيد هيا بنا نخرج بسرعة، قال لمن؟ قال تعالى، فقال يريدون قتلك، فنادى شريك على مسلم، قال له لما لم تخرج لتقتله؟ قال حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما هو؟ قال الإيمان ضد الفتك، يعني ضد الفتك لا يهتم الدين أبدا، قال والله لو قتلته لقتلت ظلوما بطوشا جبارا ولا استتب لك الأمر، قال لا. فإلى السنة اللي نختم بها الخطبة بقى اللي هي المقصد الأساسي لهذه الخطبة، الجزاء من جنس العمل، ماذا فعل الله بقتل الحسين؟ كلهم، كل من شارك في القتل. اسمع بقى كلام مين؟ الحافظ ابن كثير. قال الحافظ ابن كثير والأحاديث والآثار التي وردت في مقتل من شارك في قتل الحسين كلها صحيحة، ولكن كان معلوم أنهم لابد أن يقتلوا، لكن الله سلط عليهم كافر. مين؟ المختار ابن أبي عبيدة، المختار الكذاب الذي دعا الوحي، قال وخطب في أهل الكوفة، قال لئن تركت قتلة الحسين يمشون على الأرض لبئس نحن ناصر آل محمد، ولكنت كذابا كما تسمونني، والله لا يسيغ لي طعام ولا شراب حتى أطهر الأرض منه. تخيل، طبعا، وما من يد ظالم إلا فوقها يد الله، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمين، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، من قتل يقتل ولو بعد حين. اقرا بقى التاريخ الداوي النهاري ابن كثير وشوف واحد واحد واحد واحد. والعجيب بقى ان المختار الكذاب هذا الرجل الكافر كان يتفنن في قتل كل واحد فيقتله قتله على قدر جريمته. فمثلا عبد الله بن حوزه هذا الذي منع الحسين ان يشرب من الماء بفرسه وضرباه على رأسه وقال ابن حوزة، فقال له الحسين حوزك الله إلى النار، فضربت قدمه وكتفه، فكان نصف رجل على الفرس. فجاء رجل اسمه مسلم من رجال الحسين فضرب قدمه الأخرى، فظلت الحجارة تتقذف فيه حتى مات. اثنين، حسين ابن تميم عمل مع الحسين رضي الله عنه، رضي الله عن الحسين، أراد الحسين أن يشرب فانحنى ليشرب من نهر الفرات، فجاء حسين بن تميم فألقى سهم فأصاب حنك الحسين من تحت، فأثبت السهم في حنكه، فأخذ الحسين السهم فنزعه ثم ملأ الدم بيده ثم رفعهما إلى السماء وقال اللهم ظمئه، اللهم ظمئه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ماذا حدث له؟ اول ما فعل هذا القى الله عليه العطش. شوف الكلام ده كله ابن كثير والذهبي، ما بحكيش حواديت تاني، مش حواديت. القى الله عليه العطش فكان يصرخ في الناس يقول ويلكم اسقوني يكاد العطش ان يقتلني، فياكل ذلك الماء البارد يكفي عشرة رجال لا يذهب الظمأ، يبرد له اللبن بالماء يحط على الماء السلج لا يرتوي أبدا. فكان في شدة البرد الكانون خلف ظهره عشان يتدفى، وبين يديه الماء والثلج، يعني النار وراءه وزمهريق قدامه، ويشرب ولا يرتوي أبدا حتى انتفق بطنه من كثرة المياه التي لا ترويه، ثم انشدق بطنه كما ينشدق بطن البعير. أما عمر بن سعد فقتله رئيس حرس المختار، أما شمر بن الجوشن الأبرص فقتله المختار ثم حرقه، أما خول بن يزيد الذي حز رأس الحسين فجاء المختار إليه فقطع يده ورجله ثم تركه ينزف حتى مات، والآخرين يقتل ويحرق يقتل ويصلب، بقى لنا واحد فقط، مين بقى؟ ابن زياد. حصل له إيه؟ ابن زياد قتل يوم العاشر من محرم، بعد كم سنة؟ بعد 6 سنوات، عام 67 هجرية. من اللي قتله؟ ابن الأشعر، وأرسل رأسه إلى المختار الكذاب كما فعل هو مع رأس الحسين، وأرسلت له رأس الحسين. اسمع الأحدث والحديث حسن صحيح، صححه الترمذي وأورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال حديث صحيح، ومحقق الكتاب الشيخ شعيب الأرناؤوط قال حديث صحيح. اسمع العجب، ابن زياد لما أتي له برأس الحسين، شوف الإجرام، فأتى بقضيب فظل ينكت فيه في فم الحسين ويقول ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، يعني الحسين كان وضيء وكان جميل جدا. رآه زيد بن أرقم صحابي جليل بس كان كبير في السن وقريب من العمى، فقال له يا ابن زياد كف يدك عن العبث في هذه السنية، فلقد رأيت رسول الله يلسمها. تتشل ايدك انت بتعبث في فم الحسين، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلسمها. فقال له ابن زياد يا أيها الشيخ المخرف، لولا أن عقلك قد ضاع لأمرت بقتله. فخرج زيد بن أرقم من عنده وهو يقول كلمة، قال الحراس لو سمعها عبيد الله بن زياد لقتله. قالوا له ما قال؟ قال عبيد ملك عبيدا فاتخذوه تليدا، قتلتم ابن فاطمة وملكتم ابن مرجانة، فقتل خياركم وعلماءكم بعدا لمن رضي بالذل. راجعها ابن كثير بالنص بعدا لمن رضي بالذل. دي مش شفاه كمان. شوف الاعجب بقى, حديث صحيح في الترمذي, حديث عمار ابن عمير قال جيء براس ابن زياد بين يدي المختار ومعها رؤوس وما هو الا قليل حتى صاح الناس قد جاءت قد جاءت. ايه اللي جاءت؟ حيه رقيقه تدخل في فمه وتخرج من منخريه, تدخل من منخريه وتخرج من فمه, فاذا ذهبت يقف ثم اذا عادت قالوا عادت. وفي رواية أخرى فظلت تدخل وتخرج وتأكل من رأسه من دون الرؤوس كما تلين تدان. الجزاء من جنس العمل. وأختم بأثر جميل جدا ذكره ابن كثير عن عبد الملك بن عمير. شوف العجب, قال دخلت بين يدي زياد فرأيت بين يديه رأس الحسين على ترس وما هو إلا قليل حتى دخلت على المختار ابن أبي عبيدة فإذا رأس ابن زياد على ترس بين يدي المختار وما هو إلا قليل حتى دخلت على مصعب فرأيت رأس المختار على ترس بين يدي مصعب. كذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير, وكل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل مصر وأهلها في حفظك وحفظك وضمانك ورعايتك وأمانك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ, وحرسنا بعينك التي لا تنام, واكلأنا بركنك الذي لا يرام ولا يضام. اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا, وانصر لنا ولا تنصر علينا, واثرنا ولا تؤثر علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا في حفظك وحفظك وضمانك وأمانك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآل روعاتنا, واحفظ أعراضنا واحفظ أعراضنا. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم تقبل توبتنا واصلح حوبتنا واسدد سخيمة صدورنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم بين عيوننا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا. اللهم وسع أرزاقنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا. اللهم أصلح نساءنا وربنا أولادنا وأحسن خاتمتنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وكل مبرور مسوء. اللهم عاف كل مبتلى واشف كل مريض واغن كل فقير وارض الدين عن كل مدين. اللهم فك أسر كل مأسور وارزق كل عقيم وزوج كل عدل ونفس الهم عن كل مهموم. اللهم فك أسر المأسورين من عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم فك أسرهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم واحسن خلاصهم. اللهم اغفرهم بخير في نسائهم وأولادهم وأموالهم. اللهم نسألك الفردوس نعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجياتهم, وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم, وهبنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. اللهم قسمت في هذا اليوم المبارك من مغفرة وتوبة ورحمة وأمن وسكينة وطمأنينة وسعة رزق وصحة وعافية وسعادة, فاجعلنا من أكثر عبادك نصيبا ومن أسعدهم حظا. اللهم نسألكم من الخير كله عاجله وآجله, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اغفر لنا فإننا نحسن التدبير, نستغفرك ونتوب إليك فارفع عنا البلاء واكشف عنا الغمة. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ألا صلوا وسلموا وباركوا على نبيكم محمد, فإن الله قد أمركم بالأمن بالأمن بنفسه. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا يجوز